تعالى في باب السلام. وعرفنا أن السلام ما هو يا وليد؟ ها؟ بيع شيء موصوف في الذمة. أحسن. بيع موصوف في الذمة بلفظ السلام. بيع موصوف في الذمة بلفظ السلام. وقلنا هذا الباب باب من أبواب البيوع، يعني نوع من أنواع البيوع، فيشترط فيه ما يشترط في سائر أنواع البيوع، الشروط السابقة تشترط هنا أيضا في هذا الباب. لكن لما كان هذا النوع من البيوع يشترط فيه شيء زائد أفرد بباب. دان عام، أي ومن شروط ما يسلم فيه أن يكون عام الوجود لا نادر الوجود. والوجدان عام، أي والشرط أن يكون وجوده عاما، يعني كثيرا لا نادرا. فما يندر وجوده لا يصح السلام فيه، ما يندر وجوده لا يصح السلام فيه لاحتمال تعذر التسليم، وهذا نوع من أنواع الجهالات المنهي عنها في العقود. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فإذا كان محتمل لأن يوجد ومحتمل أكثر لألا يوجد فإن هذا نوع من أنواع الغرر وهو منهي عنه. فيشترط أن يكون كثير الوجود لا عديم الوجود ولا قليل الوجود. مثل ماذا؟ الوجدان عم، أن يسلم إليه في رطب في زمن الصيف، ففي الصيف يكثر رطب أم يقل؟ ها؟ يكثر كذا. وأن يسلم إليه في برتقال زمن الشتاء، يكثر البرتقال زمن الشتاء ولا يقل؟ يقل. وأن يسلم إليه في عنب في زمن الصيف، فهذا كله في الزمن الذي حدد في العقد يكثر وجود دين السلام، فيتيسر أو يتسهل أداء الدين، بخلاف ما لو أسلم إليه في رطب في زمن الشتاء على أن يعطيه إياها في زمن الشتاء. وجود الرطب في زمن الشتاء نادر كذا، فيتعذر التسليم، يتعذر التسليم. وقد سبق معنا في شروط البيع من قبل أن من شروط صحة البيع القدرة على ماذا؟ على التسليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك الإنسان، ونهى قال لا تبيع ما ليس عندك، ونحو ذلك من النصوص الدالة على المنع من بيع ما لا يقدر الإنسان على تسليمه. فيشترط أن يكون الوجدان عام لهذا السبب، أن يكون كثير الوجود. أما ما يقل وجوده، أما ما يقل وجوده إما بسبب العادة والغالب، مثل هم يمثلون دائما ببيع الأمة مع وليدها مثلا، يعني يسلم إليه في أمة مع ولدها، يشتري منه أمة مع ولدها، هذا كان في سوق العبيد قليل، قليل أن يوجد أمة مع مولودها. في زماننا نحن يمكن أن نمثل بالحيوانات، بالحيوانات يبيعه دجاجة مثلا مع أفراخها، هذا يكثر ولا يقل؟ أنتم الآن لما تروحون تشترون دجاج تجدون دجاج مع الأفراخ ولا دجاج بغير أفراخ؟ دجاج بغير أفراخ كذا. فوجود المبيع بهذه الصفة نادر، نادر. فإذا أسلم إليه في دجاج مع الأفراخ قد يتعذر عليه التسليم، لا يجد، قد يتعذر عليه التسليم. هذا من حيث الوجود، أنه يندر وجوده بهذه الصفة. وقد يكون ندرة الوجود بسبب استقصاء الوصف، استقصاء الوصف، المبالغة في الوصف، ويمثل له باللؤلؤ الكبار. اللؤلؤ تعرفون أنه منه كبير ومنه صغير، فاللؤلؤ الكبار هذا يقصد لمقاصد للتزين ونحو ذلك، يقصد لمقاصد يتزين به. وإذا كان يقصد لهذه المقاصد فلا بد من بيان أوصافه، لا بد أن يصف عرضها، طولها، لونها، لونها بأي الألوان هي، سليمة من النقط الذي فيها أو ليس فيها نقط أو نحو ذلك. استقصاء الوصف لها، استقصاء الوصف لها يؤدي إلى ندرتها، ما عاد يجد لؤلؤ كبار موصوف بهذه الصفات، يجد لؤلؤ كبار لكن تنخرم فيه بعض هذه الصفات، ف فهذه ندرة وجود بسبب استقصاء الوصف. واضح يا جماعة؟ إذن ما يندر وجوده بسبب استقصاء وصفه لا صح السلام فيه، وما يندر وجوده بسبب العادة، العادة أنه لا يوجد بهذا الوصف بكثرة كامثلنا، فكذلك لا يصح السلام فيه. وعدم صحة السلام راجع إلى عدم القدرة على تسليم المبيع المنهي عنه بالنصوص السابقة. والوجدان عام، وعندما يحل يؤمن العدم، وهذا شرط آخر، يعني والشرط أن يؤمن عدمه عندما يحل موعد تسليمه، أن يؤمن عدمه عندما يحل موعد تسليمه. يعني الشرط أن نأمن من عدمه وقت التسليم. لما؟ لأنه إذا لم نأمن العدم وقت التسليم آلت المسألة أيضا إلى بيع ما لا يقدر على تسليمه. واضح؟ ما الفرق بين هذا الشرط والشرط الذي قبله؟ يتضح لك من المثال. قال: دون ثمار من صغيرة القرى. الثمار، كثيرة الوجود ولا نادرة الوجود؟ الثمار في مواسمها كثيرة الوجود ولا نادرة الوجود؟ كثيرة الوجود، كذا كثيرة الوجود، لكن قد يطرأ عليها طارئ، يمنع من تسليمها، فهي كثيرة الوجود، ليست من الصنف الأول الذي كنا نتكلم عنه في الشرط السابق. كذا الشرط السابق كان يتكلم عن عموم وجوده، يعني موجود بكثرة، والثمار موجودة بكثرة فيتحقق فيها الشرط السابق. لكن الآن شرط شرطا زائدا، وهو أن يؤمن العدم وقت التسليم، مثل لنا بثمار قرية صغيرة، باعه عنب، من محارث قرية فلان، من مزارع قرية فلان، وهذه القرية صغيرة، يعني مزارعها صغيرة وعنبها قليل، يقول: ما ينصح هذا النوع لورود النص وللمعنى كذلك، أما من تمر حديقة فلان فلا في السنن. والمعنى أن هذا العنب يمكن أن تطرأ عليه جائحة تذهب به، فإذا ذهب بالجائحة عجز البائع الذي هو المسلم إليه عن تسليم المبيع، كذا، فرجعت المسألة إلى بيع ما لا يقدر على تسليمه. فقوله صغيرة القرى أخرج كبيرة القرى، القرى الكبيرة التي لها مزارع كبيرة. الغالب أن الجائحة وإن أصابت العنب فإنها لا تصيبه كله، تصيب بعضه ويسلم بعضه، فيتمكن من تسليم المبيع، لوجود العنب. إذن المسألة راجعة إلى كثرة العنب وقلته، لا إلى وصف القرية الصغيرة إن كانت أو كبيرة. فهمنا؟ فإذا كثر المبيع، بحيث نأمن عليه من العاهات صح أن نبيع منه سلما، وإذا قل بحيث إذا أصيب بعاهة تلف ولم نستطع تسليما لبيع منه لم يجوز أن نبيع منه سلما، سواء كانت القرية كبيرة أو كانت ماذا صغيرة، لأن المسألة كما قلنا ستؤول إلى بيع ما يعجز عن تسليمه دون ثمار من صغيرة القرى. ثم انتقل إلى شرط جديد. الآن عدوا معنا الشروط. أول الشروط قال: كون ما أسلم فيه دينا، كذا، حلنا ومؤجل، لكن اشترط في الأجل أن يكون معلوما. والشرط الذي يليه والشرط الثالث أن يكون مما يعم وجوده، أو قل أن لا يندر وجوده، كذا. الرابع الأمن من العدم عند حلول التسليم، عندما يحل يؤمن العدم. قبل أن ننتقل إلى المسألة الجديدة، بس من باب التنبيه اللغة هنا، وعندما يحل كذا، عندما يحل في بعض النسخ عندما يحل بضم الحاء، يحل ويحل كلاهما صحيح، بعض الشراح جرى على أحد الوجهين فقط، وعندما يحل بالضم، وهذا من المواطن التي يجوز فيها ضم الحاء وكسرها، ضم العين وكسرها من فعل مضاعف، مثل ردة فيها وجه واحد، إيش نقول في المضارع؟ يرد كذا، ردة يرد فيها وجه واحد وهو ضم العين في المضارع، حنة فيها وجه واحد وهو كسر العين في المضارع، نقول إيش؟ يحن، واضح؟ حل حل فيها ثلاث لغات لثلاث استعمالات، ثلاث لغات لثلاث استعمالات، حل بمعنى فك، حل العقدة، واضح؟ حل العقدة أو حل في البيت، نزل في البيت، هذا بالكسر، هذا بالكسر، يعني فيها وجه إيش؟ وجه واحد، فتقول حل في البيت يحل فيها، وتقول حل العقدة يحلها، واضح؟ بالكسر آتيهما، يعني بالكسر المضارع فيهما، بالكسر. عفوا بالضم، عفوا بالضم آتيهما، حل في البيت يحل فيها وحل العقدة يحلها، بالضم آتيهما. واكسر مقابل حرم، حرم إيش يقابلها؟ حل، يعني صار حلالا، حل البيع كذا. إذا قضيت الصلاة، إذا قضيت صلاة الجمعة حل البيع كذا ولا لا؟ حل البيع يحل بالكسر، هذا الوجه الثاني، وفيها وجه واحد وهو الكسر. والمسألة التي نحن فيها من الوجه الثالث، حل الدين، واضح؟ حل الدين أو حل العذاب به، يعني نزل به العذاب، واضح؟ فهذه فيها وجهان، نقول حل موعد الدين يحل حلولا، وحل موعد الدين يحل حلولا. وعلى هذا جرى ضبط البيت هنا، بعضهم ضبطها بالكسر وبعضهم ضبطها بماذا؟ بالضم، لوجود الوجهين فيها. طيب الشرط الذي يلي، قال معلوم مقدار بمعيار، بمعيار جرى، أن يكون معلوم المقدار، الشرط في المبيع أن يكون معلوم المقدار بمعيار، بمعيار يعني بوزن أو كيل، بوزن أو كيل أو ذرع كان مذروعا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، وإذا كان مذروعا فبذرع معلوم، بمعيار. وصف هذا المعيار يعني الذي يعلم به القدر، سواء كان كيلا أو زرعا، كيلا أو وزنا أو ذرعا، وصفه بقوله جرى، بمعيار جرى، جرى ماذا يعني؟ أيوة الشارح قال عندك جرى الشرع، لكنه لا يريد، لا يريد المعنى الذي سبق معنا في باب الربا، يريد جرى التعامل به، جرى التعامل به، يعني غير منقطع، غير منقطع، بمعيار غير منقطع، جرى التعامل به، ولا يزال الناس يتعاملون به. فإذا باع أما اليوم أنتم تعرفون الكيلو، الكيلو أداة وزن كذا، معيار وزن، معيار وزن جرى التعامل به والتعامل به دائم، يعني يتوارثه الناس كذا. الكيل، المكيلات، إذا باع شيئا مكيلا فلا بد أن يضبط كيلا، لكن يضبط كيلا بماذا؟ يضبط كيلا بماذا؟ بمعيار، بمعيار. شرط هذا المعيار أن يكون جاريا التعامل به غير منقطع، جاريا التعامل به غير منقطع، سواء كان مما استعمله الشارع أو لم يستعمله الشارع لكن أحدثه الناس بعد ذلك، لكنهم يتعاملون به والتعامل به جاريا. جاريا لماذا اشترطنا أن يكون جاريا باقيا؟ ليكون موجودا وقت التسليم، ليكون موجودا وقت التسليم. باعه بر كيلا، باعه بر كيلا، فشرط المعيار الذي يحددان في العقد أن يكون مما يوجد وقت التسليم. فلو قال له بعتك أو أسلمت إليك 100 ريال، 100 ريال في كيس بر مثلا، في كيس بر وزنه 45 كيلو جرام، هذا قد حدده بماذا؟ بالوزن. هذا صحيح، لأن هذا المعيار جار والتعامل به باق. لو حدده بالكيل، فحدده بالكيل، فقال أسلمت إليك في 100 أسلمت إليك 200 ريال في 100 قدح من البر، في 100 قدح من البر. بالقدح الإيش؟ يعني القدح يختلف من بلاد إلى بلاد كذا، فيقول لابد أن يقول مثلا عندنا بالقدح الصنعاني، مثلا بالقدح الصنعاني، هذا القدح معيار كذا، الناس يتعاملون به، وجار التعامل به أم أنه عرضة لأن ينقطع؟ جار التعامل به. فوقت التسليم يمكنهم ضبط المبيع بهذا المعيار أم لا؟ يمكنهم ضبط المبيع بهذا المعيار. فهمنا إذن إيش معنى بمعيار جرى؟ أن يكون مما جرى التعامل به ويؤمن من انقطاعه حتى يتم التسليم به وقت حلول موعد التسليم، بخلاف ما لو قال له، الآن نأتي إلى الضد، وبضدها تتميز الأشياء. لو قال له بعتك أو أسلمت، قال له أسلمت إليك 100 ريال، 100 ريال في بر صفته كذا وكذا وكذا، 100 صحفة من هذه الصحفات، 100 صحفة بهذه الصحفة، عنده صحفة بيده، قال له أنا أريد ملء هذا الإناء 100 مرة بهذه 100 ريال، فهذا حدد القدر ولا ما حدد القدر؟ حدد القدر وحدد الصفات كذا، اجتمعت كل الشروط. لكن القدر لما حدده، حدده بمعيار، حدده بمعيار، هذا المعيار جار أم سينقطع؟ ها؟ سينقطع. متى سينقطع؟ ها؟ أيوة، عند غياب هذه الصفحة، الصحفة، صح؟ الصحفة هذه لو ضاعت، ضاع الكيل الذي اتفقوا عليه، انكسرت، ضاع الكيل الذي اتفقوا عليه، فهمنا؟ فلا يمكن التسليم بهذا المعيار وقت حلول التسليم، لا يمكن جزما، يمكن أن تبقى ويمكن أن تفنى كذا، يمكن أن تبقى ويمكن أن تفنى، وهذا غرر، والغرر منهي عنه بالبيع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ماذا؟ عن بيع الغرر. فالشرط إذن أن يكون المعيار ها جرى التعامل به واستمر، يعني يؤمن وجوده وقت موعد التسليم. ولا يشترط هنا، نعود إلى مسألتنا في الأصل، لا يشترط هنا جريان المعيار الشرعي فيما يباع. نحن اتفقنا في باب الربويات أن المكيل في زمن التشريع لا يباع في باب الربويات إلا كيلا، وأن الموزون في زمن التشريع لا يباع إلا وزنا كذا. مثلا البر في زمن التشريع، البر في زمن التشريع مكيل أم موزون؟ مكيل، يعني كانوا في زمن النبوة يكيلونه كيل كذا. فإذا أردنا أن نبيع بر ببر، إذا أردنا أن نبيع برا ببر، هل يصح أن نبيع 10 كيلو بر ب10 كيلو بر ولا ما يصح يا خالد؟ ما يصح. ليش يا أخي؟ ها؟ هل أنت ثابت على أنه ما يجوز ولا ممكن تغير رأيك؟ بر ببر، لكن 10 كيلو بر بعشرة كيلو بر يجوز ولا ما يجوز؟ ها جمال، الله أعلم. نعم، من قال الله أعلم فقد أفتها. لا يجوز، لأن المعيار الشرعي كان مكيلا لا موجود. أحسنت. نحن في باب الربا اشترطنا في بيع الربويات أن نبيعها بمعيار الشرع، أن نبيعها بمعيار الشرع، فما كان مكيلا في زمن التشريع لا بد أن نبيعه بالربويات كيلا، ما كان موزونا في زمن التشريع لا بد أن نبيعه وزنا. الذهب في زمن التشريع مكيل ولا موزون؟ موزون، فلا بد أن نبيع الذهب بالذهب وزنا كما نفعل الناس اليوم. البر بالبر كان في زمن التشريع مكيل، أصبح اليوم موزون عند الناس، كذا أصبح موزونا، لا يجوز لنا أن نبيعه بالربويات بالوزن، لا بد أن نبيعه بمعيار الشرع. لضيق باب الربويات يقول لك، ليش لضيق باب الربويات؟ لأن باب الربويات اشترط فيه التماثل، اشترط فيه التماثل، مش مجرد العلم بالقدر، يشترط فيه أن يكون هذا مثل هذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل، فهمنا؟ ففي باب الربويات إذا لا بد من بيع الربويات بعضها ببعض بمعيار الشرع، هذا مذهب الجمهور خلاف الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. في هذا الباب لا نشترط معيار الشرع، لا نشترط معيار الشرع. البر الآن نحن اتفقنا أنه في معيار الشرع ما هو؟ مكيل. يصح أن نبيعه سلما وزنا، يصح أن نبيعه سلما وزنا. أسلمت إليك 100 ريال قطرية في 10 كيلو بر بصفة كذا وكذا وكذا، فأسلمنا في بر وزنا، مع أن البر في معيار الشرع ما هو؟ مكيل. واضح؟ يصح في باب السلام، لأن غاية ما يشترط في باب السلام العلم بالمبيع، العلم بالمبيع، والعلم بالمبيع حاصل بوزنه، حاصل بوزنه، فهمنا شباب؟ طيب العكس الموزون، هل يصح أن نبيعه كيلا؟ الموزون هل يصح أن نبيعه كيلا ولا لا؟ الموزون مثل إيش يعني؟ مثل البطيخ، البطيخ كذا، البطيخ يبيعونه وزن ولا كيل؟ ها؟ وزن. البرتقال وهكذا، هذا موزون كذا. هل نبيعه بالكيل أم لا؟ هل نبيعه بالكيل أم لا؟ الجواب أن فيه تفصيل، فيه تفصيل. إذا كان مما لا يتجافى في الكيل، يعني لما نضعه في إناء الكيل، في إناء الكيل لا يتجافى، لا يبتعد بعضه عن بعض فتحصل فجوات كبيرة بينه، فهمنا؟ إذا كان مما لا يتجافى وقت الكيل يجوز أن نبيعه كيلا، لأننا لو ضبطناه بالكيل نكون قد علمنا قدره، فهمنا؟ إذا كان مما يتجافى في الكيل يبتعد بعضه عن بعض، ها يبتعد بعضه عن بعض، فهذا لا يصح بيعه كيلا. يصح مثلا نبيع بطيخ شمام، تعرفون الشمام، يصح أن نبيع البطيخ ولا الشمام بالكيل؟ ما يصح، لأن لو وضعنا واحدة جاءت عريضة، جاءت عريضة سدت أعلى الإناء من فوق كذا، وقد تكون الأسفل منها بعيدة منها غاية البعد في الإناء كذا، فيكون هذا الكيل الذي سميناه فيه ثنتين بس، في حبتين، لو وزنهما يكون 3 كيلو ل 4 كيلو كذا. ولو وضعنا في هذا المعيار الذي نكيل به حبات صغيرة الحجم، ربما امتلأ هذا المعيار 10 كيلو كذا. إذا التجافي وقت الكيل يؤثر في الوزن ولا ما يؤثر فيه؟ يؤثر في الوزن. فلو بعناه مع تجافيه في الكيل أدى هذا إلى الجهل بمقداره على الحقيقة، لأن لا نعلم قدره على الحقيقة، فلا يصح أن نبيعه ها كيلا. انتبهوا جدا، لا يصح أن نبيعه كيلا، لا لأننا نشترط في باب السلام معيار الشرع، ولكن لأنه لا يمكن ضبطه بهذا الوصف بالكيل، فهمتم؟ لأنه يتجافى عند الكيل، بخلاف موزون آخر لا يتجافى عند الكيل. حبات البرقوق هذه الصغيرة مثلا، تعرفون حبات البرقوق ايش يسمونها؟ ها؟ المشمش. طيب الحبات الصغيرة هذه تتجافى عند الكيل ولا ما تتجافى؟ ما تتجافى، ما تتجافى، الأصل أنها موزونة، الأصل أنها موزونة، الناس يبيعونها بالوزن. هل يجوز لنا أن نبيعها بالكيلو لما يجوز؟ يجوز. لماذا يجوز؟ لأنها لا تتجافى عند الكيل، وإذا لم تتجافى عند الكيل لم يؤدي هذا إلى الجهل بمقدارها على الحقيقة. فهمنا؟ إذن الشرط أن يكون معلوم القدر بمعيار جرى كما قال الشارع. والجنس والنوع كذا، صفاته لأجلها تختلف القيمة، يعني والشرط أيضا العلم بالجنس والعلم بالنوع، العلم بالجنس والعلم بالنوع. الجنس المناطق يعرفونه بتعريف لا يقصده الفقهاء هنا، المقول في كثير متعدد مختلف في الماهية. المقصود بالجنس هنا ما تعددت أفراده واختلفت، ما تعددت أفراده واختلفت. فمثلا الغنم، الغنم جنس تحت أنواع، تحت ضأن، تحت ماذا؟ معز. الإبل، الإبل جنس تحت أنواع. نعم، إبل بخاتي وإبل عربي وإبل كذا. الخيل جنس تحته أيضا ماذا؟ أنواع. البر جنس تحته أنواع، كذا. فيشترط العلم بجنسه بأن نقول بر حتى نخرج الأجناس الأخرى، نخرج الذرة وما شكل ذلك. وبعد العلم بالجنس لابد أن يعلم حال التعاقد أيضا النوع. التمور الآن، التمور، التمر جنس كذا، تحت هذا الجنس أنواع، فلا بد أن يعلم الجنس بأن يقال أسلمت إليك كذا من الريالات في كذا من التمر، قولنا في كذا من التمر علم منه الجنس، بقي أن نبين ماذا؟ النوع، وهكذا. والجنس والنوع كذا صفات لأجلها تختلف القيمة، أي لا بد أيضا أن يكون المسلم فيه مما له صفات، مما له صفات يوصف بها، يوصف بها. وانتبهوا معي جدا هنا، المبيع إما أن يكون، إما أن يكون له صفات لو ذكرناها، لو ذكرناها حصل العلم بهذا المبيع بسبب ذكر تلك الصفات، فهذا له صفات، هو في نفسه له صفات، لو ذكرناها علمناه. وإما ألا يكون له صفات تضبطه، ليس له صفات تضبطه. فالشرط هنا أن يكون المسلم فيه مما له صفات، أولا مما له صفات، هذا شأنه وسيأتينا بعد ذلك. مما له صفات لو ذكرت ضبط، لو ذكرت ضبط، فهمنا؟ وسيأتينا بعد ذلك اشتراط ذكر هذه الصفات، ذكر هذه الصفات عند التعاقد. إذن عندنا أمران، شرط في المبيع نفسه أن يكون مما يضبط بماذا؟ بالصفة، يعني لابد أن تكون فيه صفات يمكن أن نضبطها به، واضح؟ وشرط ثاني وهو ذكر هذه الصفات، أين؟ ذكر هذه الصفات في العقد، فهمنا؟ فهو رحمه الله تعالى بدأ بالثاني قبل الأول، قال كذا صفات لأجلها تختلف القيمات، أي لا بد من العلم بالصفات، لا بد من العلم بالصفات. ومعنى هذا أنه لا بد من ذكرها متى؟ في العقد، كذا لا بد من ذكرها في العقد، لا بد من العلم بالصفات. وإذا كان لا بد من العلم بها معنى ذلك أنه لا بد أن تكون هي أيضا إيش؟ موجودة، وهذا معلوم، لأنه لو لم تكن أصلا موجودة فيه لما كان فائدة من اشتراط ذكرها في العقد. فلا بد أن يكون فيه صفات، ولا بد من ذكر هذه الصفات عند العقد. لكن أي صفات هذه التي نشترط ذكرها في العقد؟ ما هي؟ قال لأجلها تختلف القيمة، هذا وصف لصفات، الصفات التي هذا وصفها التي تختلف القيمة باختلافها، تختلف القيمة باختلافها. وهذا أمثلة كثيرة، لو أردنا التمثيل أمثلة كثيرة. الآن مثلا السيارات، السيارات الجديدة هذه، سيارات الكروزر هذه، كم إصدار فيها؟ كذا إصدار، كذا كذا إصدار. الاختلاف اختلاف في ماذا؟ في الصفات، اختلاف في الصفات. هذه الصفات مما يقصدها الناس، للناس فيها أغراض أم لا؟ للناس فيها أغراض، ولسبب اختلاف الأغراض تختلف القيمة، تختلف القيمة. فبين أعلى المواصفات في الكروزر وبين أدناها الفارق 100,000 تقريبا، كذا ولا لا؟ هذا اختلاف في صفات السيارة. هذه الصفات صفات مقصودة للناس فيها غرض، ولما كان للناس فيها غرض اختلفت قيمة السيارة، فهمنا؟ هذا النوع من الصفات لابد من ذكره عند التعاقد، لأنه لو لم يذكر أدى إلى الجهالة، يأتيه بسيارة في أدنى المواصفات ويقول هذه سيارة، ويقول الآخر لا أنا أريد سيارة مشتملة على أعلى المواصفات. الخلل أين؟ في عدم وجود الصفات أم في عدم ذكرها؟ في عدم ذكرها، في عدم ذكرها. فلا بد إذن من العلم حال التعاقد بهذه الصفات التي لأجلها تختلف القيمات. وكونها مضبوطة الأوصاف هذا شرط في الصفات نفسها، هذا شرط في الصفات نفسها. الصفات نفسها يشترط أن تكون، أن تكون هذه الصفات ضابطة له لو ذكرت، ضابطة يعني من جنس فأكثر. خلطنا جنس بجنس، بر، بر خلطناه بذرة مثلا، خلطناه بذرة، فلو قال أسلمت إليك ببر مختلط بالذرة، أسلمت إليك كذا من النقود ببر مختلط بالذرة، ثم ذكر لنا صفات البر وصفات ماذا؟ وصفات الذرة، صفات البر وصفات الذرة. هذا الوصف يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي، ما يضبط لنا المبيع، لا يضبط لنا المبيع، لأن الاختلاف هنا، الاختلاف هنا بينهما يعني الغرر والجهالة حاصلة بسبب الاختلاط، بسبب الاختلاط. فنسبة هذا الخليط من هذا الخليط غير، نسبة هذا الخليط من هذا الخليط غير معلومة، غير معلومة. فيأتيه مثلا ببر مختلط بالذرة والأكثر فيه البر، الأكثر فيه البر، يقول الآخر أنا ما أريد هذا لأنه الذرة أغلى، كذا ولا لا؟ يقول لا أنا ما أريد هذا، أريد خليط من البر والذرة، الذرة فيه ماذا؟ أكثر، فيؤدي إلى الغرر والجهالة، فهمنا؟ فهذه الصفات وإن وجدت فإنها لا تكفي في هذا المقام. فالشرط إذن أن توجد هذه الصفات وأن تذكر، وأن تكون هذه الصفات مما لو ذكر ماذا؟ ضبط لنا المبيع، ضبط لنا المبيع. لا المختلط، المختلط لا يمكن ضبطه بهذه الصفات، وهذا ليس في كل مختلط، ليس في كل مختلط. كيف ليس في كل مختلط؟ يقولون نقسم المختلط إلى أقسام. مختلط الخليط فيه مقصود، والقسم الثاني مختلط الخليط فيه غير مقصود، غير مقصود يعني تبعا. المثال الذي ذكرته قبل قليل الآن، خلط البر بالذرة، خلط البر بالذرة، هذا خليط ولا لا؟ الخليط الآخر أحدهما يعني مقصود أم غير مقصود؟ مقصود، مقصود. العطور هذه أو الأطياب هذه التي يصنعوها لنا، هذه خليط كذا، من مادة كذا، من مادة كذا، من مادة كذا، كل جنس من هذه الأجناس مقصود أم غير مقصود؟ مقصود، لأنه لو لم يكن بهذا النوع من الخلط لاختلفت الرائحة كذا. والعود يختلف، تختلف قيمته بسبب درجات الإيش؟ الخلط، كذا ولا لا؟ فإذا الخليط مقصود ولا غير مقصود؟ مقصود. بخلاف، بخلاف الجبن، يقول لك الجبن، تعرفوا هم يتكلمون عن الجبن، مش الجبن هذا الصناعي حقنا هذا الأيام، الجبن حق زمان الذي يعرفون أصحابنا، أصحابنا الجبن هذا لما يصنعونه لابد من دخول أنفحة فيه، الأنفحة، والأنفحة تعرفون ما هي ولا شرحها؟ ما ظهر أنكم ما قد أكلتمش جبن. الأنفحة، الأنفحة عبارة عن أمعاء صغير الغنم، صغير الغنم أمعاؤه، واضح؟ قبل أن يأكل الطعام، يعني يذبحون الصغير الذي لا يزال معتمد على الحليب فقط قبل أن يأكل الطعام، ثم يجففون هذه الأمعاء، واضح، ويستعملونها بعد ذلك في صناعة الجبن، الأجبان يسمونها الأنفحة. هذه مسألة قديمة، يعني حكم الجبن إذا جاءنا من بلاد المشركين هل يجوز ولا ما يجوز، لأنه داخل فيه أنفحة المشركين، واضح. فالجبن تدخله الأنفحة، إذن هو خليط من جنس وجنس آخر ولا لا؟ لكن هذه الأنفحة مقصودة أم غير مقصودة؟ غير مقصودة، دخلت بالتبع، يعني لإصلاح الجبن فقط، لإصلاح الجبن. ما هو قاصد كم نسبة الأنفحة في الجبن، ولا تأثر نسبة قيمة الجبن بنسبة الإيش الأنفحة التي فيه، دخلت فقط لإصلاحه. فهمنا يا شباب؟ وهكذا كل خليط غير مقصود. إذن الخليط هذا نقسمه إلى قسمين، إما أن يكون مقصودا وإما أن يكون غير مقصود. الخليط غير المقصود هذا لا نشترط فيه شيء، لا نشترط فيه شيء، لأن الخليط هذا غير مقصود، ومن ثم لا يختلف الغرض باختلافه. النوع الثاني وهو الخليط ليش المقصود، الخليط المقصود هذا هو المؤثر، والذي اشترط هنا ألا يكون مختلطا. لكن هل يشترط ألا يكون مختلطا بجنس آخر مطلقا أم المسألة فيها تفصيل؟ يقول لك المسألة فيها تفصيل. هذا المختلط المقصود إما أن يكون مضبوطا وإما أن يكون غير مضبوط. فإذا أمكن ضبط الخليط المقصود، إذا أمكن ضبطه جاز السلم في هذا الخليط، جاز السلم في هذا الخليط، لأنه معلوم بالصفات. الآن المصنوعات في هذه الأيام كلها خليط معلوم القدر للأجناس المختلطة، كذا يقول لك هذا الثوب 65% قطن والباقي إيش بوليستر، كذا واضح عندكم ولا مش واضح؟ الأطياب هذه أيضا مبين فيها بنسبة كذا من الطيب الفلاني، بنسبة كذا من الطيب، فهذه أخلاط، أخلاط لكن النسبة فيها مبينة على وجه ماذا التحديد، يعني كل جنس مبين على وجه التحديد، فهذا خليط مقصود لكن العلم به حاصل ممكن، فهذا يجوز بيعه سلما لانتفاء الغرض، انتفاء الجهالة. الخليط إذا كان غير إذا كان مقصود غير معلوم، إذا كان مقصود غير معلوم فهذا لا يصح السلام فيه لحصول الجهالة، لحصول الجهالة لا مختلطة. أو فيه نار دخل، أي ولا مما دخلته النار، ولا مما دخلته النار. إيش معنى قولي ولا مما دخلته النار؟ يعني مما أثرت فيه النار، مما أثرت فيه النار، مما أثرت فيه النار. أثرت كيف؟ يقولون أثرت تأثير إحالة، يعني من حالة إلى حالة، من حالة إلى حالة. الطبخ يحيل المواد من حالة إلى حالة أم لا؟ يحيلها. الخبز دخلته النار أم لا؟ وأحالته من حالة وهي العجين إلى حالة أخرى وهي الخبز، كان لا يؤكل وصار بعد ذلك إيش؟ يؤكل. فهذا التأثير يسمونه تأثير إحالة، تأثير إحالة. ما دخلته النار وأثرت فيه تأثير إحالة لا يجوز بيعه سلما، لا يجوز بيعه سلما. لما؟ يقول لك لأن تأثير النار يؤدي إلى الجهل بالمقادير، يؤدي إلى الجهل بالمقادير، ونحن اشترطنا أن تكون المقادير ماذا؟ معلومة. فما يصحش الآن واحد يروح للخبز الخباز ويقول له أسلمت إليك 100 ريال، 100 ريال في 1000 قرص من الخبز تأتيني بها في التاريخ الفلاني، ما يصلح على المذهب. ليش؟ لأنه دخلته النار وأثرت فيه تأثير ماذا؟ تأثير إحالة. هل فيه في المسألة نص حديث آية؟ قال لك لا، إنما نعلم بأن النار إذا دخلت فيه وأحالته من هيئة إلى هيئة، من حالة إلى حالة، أثرت في المقادير المركبة له فأدى إلى الجهل بالمقادير، فاشترطنا ألا تدخله النار. واضح. وهناك وجه يجوز بيع الخبز، بيع الخبز سلما، ومذهب كثير من أهل العلم يقولون إذا ضبطوه هذا، هذا الأقرب والله أعلم، هذا الأقرب، لا سيما في خبز اليوم هذا الذي يحدد أصلا يحدد بالوزن كذا، هذا أقرب. قد يدخل شيء من الحريق، هذا نادر، هذا نادر، والاحتمالات النادرة هذه في الحقيقة لا تعتبر لاعتبار الجهلة، لأنه لو اعتبرنا الاحتمالات النادرة هذه لأدى إلى عدم مبيع أكثر ما يباع بالوصف، لأنه ما من مبيع إلا ويمكن أن يرد عليه ما يخرج إلى حيز الجهلة. واضح يا جماعة؟ لكن الاحتمال النادر الضعيف هذا لا يلتفت إليه. المهم أن المذهب أن ما دخلته النار وأثرت في تأثير إحالة لا يصح بيعه سلما لما علمته، خرج بتأثير الإحالة، خرج بتأثير الإحالة تأثير التمييز، يعني بعض المواد تعرض على النار لا لإحالتها من هيئة إلى هيئة ومن حالة إلى حالة، ولكن لتمييز بعض أجزائها عن بعض، مثل العسل، العسل يعرض على النار لتمييز بعضه عن بعض كذا، ليخرج بعض الشوائب فيه، مثل السمن، مثل كذا ونحو ذلك. ثم ختم البيت رحمه، ختم الباب رحمه الله تعالى بمسألة أخرى خارجة عن الشروط المشترطة. الآن هذا كل الذي كنا نتكلم فيه شروط في المسلم فيه، شروط في المسلم فيه. ختم الباب بقول عين الذي التأجيل موضع الأداء إن لم يوافقه مكان عقدا، عين أيها المتعاقد لذي التأجيل، أي لصاحب التأجيل، لصاحب التأجيل الذي هو العقد، العقد المؤجل، العقد الذي أجل فيه تسليم، ها أجل فيه تسليم إيش؟ تسليم ماذا؟ رأس مال السلام، إيه ما هوش مبيع هنا، رأس مال السلام ولا المسلم فيه؟ المسلم فيه، أما رأس مال السلام فلا يجوز تأجيل، وقد سبق كذا. إذن لذي التأجيل أي لصاحب التأجيل، يعني عقد السلام المؤجل، عقد السلام الذي فيه دين السلام مؤجلا، عين فيه وقت التعاقد موضع الأداء، يعني موضع تسليم هذا الدين، موضع تسليم هذا الدين. متى يشترط تعيين موضع الأداء؟ قال إن لم يوافقه مكان عقد، إذا لم يوافقه مكان العقد. ففهمنا من هذا يا شباب أن الأصل في العقود، الأصل في العقود أن موضع التسليم هو موضع العقد، الأصل أن موضع التسليم هو موضع، موضع العقد. فهمنا؟ سواء ما كان منها معجلا أو كان مؤجلا، الأصل فيها أن موضع التسليم هو مكان العقد، فهمنا؟ لكن العقد الحال لا إشكال عندكم، لا إشكال عندكم أنه لا حاجة إلى التعرض لمكان التسليم، لأنه ليس هناك أجل، هو قد اشترط أن يسلمه حالا كذا. فسواء ذكروا موضع التسليم أو لم يذكروه فإنه محمول على محل الإيش؟ على محل العقد. أما المؤجل، أما المؤجل فلأن في المسألة أجل لا بد من النظر إلى مكان العقد، هل يصلح للتسليم أو لا يصلح للتسليم. فإن كان يصلح للتسليم فلا حاجة إلى ذكر مكان التسليم للعمل بذلك الأصل، الأصل أن مكان التسليم هو مكان التعاقد وهو صالح له. شخص اشترى من شخص آخر أثواب هنا في الدوحة، اشترى من شخص أثواب في الدوحة سلما، تعاقدوا في مدينة الدوحة، هل يصلح هذا المكان للتسليم ولا ما يصلح للتسليم؟ ها؟ يصلح أن يأتي بالثياب ولا ما يصلح؟ يصلح كذا. فهذا لا يشترط التعرض لمكان التسليم في العقد، لأن مكان العقد صالح للتسليم، والأصل حمل مكان التسليم على محل الإيش؟ على محل العقد. فإن أراد غير ذلك، إذا كان يريد أن لا يسلمه هنا في الدوحة، يسلمه في صنعاء مثلا، فهنا نقول لا بد من ذكر مكان التسليم، لأنك ستخرج عن الأصل. الأصل أن مكان التسليم هو مكان العقد، فما دمت تريد مكانا آخر فلا بد من ذكر هذا المكان الآخر. فهمنا يا شباب؟ ومثل هذا، يعني مثل إذا كان صالح للتسليم لكنه يريد في مكان آخر، إذا كان مكان التعاقد لا يصلح للتسليم، إذا كان مكان التعاقد لا يصلح للتسليم، اشترى منه في الصحراء هناك، هو في الطريق إلى الرياض، اشترى منه سلما في الصحراء 100 كيس بر سلما في الصحراء، هل يصلح ذاك المكان للتسليم؟ ما يصلح، ما يريدها هنا، وماذا يفعل بها في الصحراء؟ كذا، فلا يصلح لتسليمها هنا. فهنا ما دام لا يصلح للتسليم، علمنا إذن أن مرادهم بأنه يسلمه في غير هذا المكان، كذا. ما دام لا يصلح للتسليم، علمنا بأن أن هذا المكان غير مراد. فإذا كان كذلك لابد أن يعين مكان التسليم، لابد أن يعين مكان التسليم. عين الذي التأجيل موضع الأداء إلا موافقه مكان عقده، أما إذا وافقه مكان عقده فلا يحتاج إلى تعيين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما أدري والله. أيوة، إيش العقد؟ أي عقد؟ اليوم هذا كلام اليوم. الأخ ذكرني، قلنا بأن الشيخ هنا في الأبيات تعرض للشروط الزائدة في رأس مال السلم والمسلم فيه، صح؟ ولا عندكم مخالفة؟ الآن انتهينا من باب السلم. نحن ذكر لنا في الأول 3 شروط لرأس مال السلم، ثم ذكر بعد ذلك شروط المسلم فيه، كذا ولا لا؟ ثم ختم الباب قلنا ببيان مكان التسليم، متى يشترط التعين ومتى لا يشترط، كذا. لم يتكلم عن العاقد في الباب، كذا، ولم يتكلم عن الصيغة. والعقد قلنا له كم ركن؟ 3 أركان، عاقد ومعقود عليه وماذا؟ وصيغة. فهو ذكر لنا شروط زائدة في المعقود عليه، شروط زائدة في المعقود عليه، سواء كان رأس مال السلم أو دين السلم، كذا. لم يتعرض العاقد. الجواب أن العاقد هنا شرطه كشرطه في باب البيع، بنقص شرط، بنقص شرط، وهو البصر. في باب السلام، في باب البيع ذكرنا نحن، إلا أنكم قد نسيتم، لكني متيقن أن ذكرنا هذه المسألة، أن من شروط البائع عند الشافعية والمشتري البصر، أن يكون مبصرا، لأنه بغير البصر لا يعلم المبيع، كذا، لابد أن يكون مبصرا ليرى المبيع، فهمتم؟ وهناك في باب البيع اشترطوا البصر لأن التعاقد يتم على معين، التعاقد يتم على معين، ومن ثم العلم بهذا المعين لا بد من إيش؟ من رؤيته. وسبق عندنا من قبل أنهم لا يجيزون بيع العين الغائبة بالوصف، ولا ما تذكرون هذا؟ ومن ثم اشترطوا أن يكون البائع أو المشتري ماذا؟ مبصرا، فهمتم؟ لا يشترط هذا في باب السلم، لا يشترط هذا في باب السلم. إذن الشرط نقص ما زاد، بخلاف المعقود عليه الشروط زائدة، كذا. العاقد هنا في باب السلام يجوز أن يكون أعمى، يجوز أن يكون أعمى. سبب الجواز، لماذا جاز أن يكون أعمى؟ لأنه هنا التعاقد على موصوف، التعاقد على موصوف، ما هو على معين، موصوف بصفات كذا وكذا وكذا وكذا، فهمت؟ العلم بهذه الأوصاف وقت التسليم، العلم بهذه الأوصاف وقت التسليم يمكنه بغيره، يعني يمكن أن يوكل شخصا آخر ليرى وجود هذه الأوصاف من عدمها، يقول له شوف هذه الأوصاف اللي اتفقنا عليها تعاقدنا عليها موجودة، فأمضي البيع أو لا. فهمنا يا شباب؟ فهمنا. إذن في باب السلام العاقد لا تغيير فيه، إلا أنه لا يشترط البصر الذي يشترط في باب البيع، فهمنا. الصيغة هل فيها شيء زائد على باب البيع أو لا؟ هذا ذكرته أنا في أول الدرس الماضي. ها تغيرت. إيش اشترط فيها يا شيخ؟ هنا قالوا بلفظ ماذا؟ بلفظ السلام أو السلف. بلفظ السلام أو السلف. واضح؟ فلا يصح بغيرهما. لكن لا يصح بغيرهما كيف؟ لا يصح بغيرهما كيف؟ انتبه معي. لو قال بعتك كذا من البر وصفها صفات بكذا إلى أجل كذا إلى أجل كذا، فهمتم؟ قال لك البيع مخالف للدين. نحن اشترطنا أصلا من قبل أن المبيع لا بد أن يكون عين معينة، ولا يجوز بيع العين الغائبة كذا، فضلا عن أن يكون دينا. فهناك منافاة بين البيع والتأجيل. التأجيل يقتضي أن يكون دينا مديونا كذا دينا، فالمديونية هذه تخالف البيع عندهم، يعني المديونية تخالف البيع، فحصل تنافر بين طرفي العقد. أوله ينقض ماذا؟ ينقض آخره. فلا يصح، فلا يصح، فهمتم؟ بلفظ البيع. أما لو قال بعتك كذا سلما، يعني زاد كلمة ماذا؟ سلما، صح عقد، صح عقد السلم، صح عقد السلم، فهمتم؟ إذن الخلاف في الصيغة أنه في هذا الباب يشترط أن يقع بلفظ ماذا؟ السلم أو السلف. فإذا وقع بلفظ السلم أو السلف فالمسألة عندكم واضحة، وخرج عن هذه المسألة الواضحة مسألتان: أن يبيع بلفظ أن يبيع بيع هناك بلفظ السلم، أو العكس أن يسلم بلفظ ماذا؟ بلفظ البيع، فهمتم؟ أن يسلم بلفظ البيع. إذا أسلم بلفظ البيع، إذا أسلم بلفظ البيع قال بعتك، قال بعتك، فهذا الذي قلنا يقولون حصل تنافر بين طرفي العقد. لكن هل يصح ولا ما يصح؟ هل يصح أو ما يصح؟ بينهم خلاف، بينهم خلاف. الأكثرون فيما يبدو على أنه بيع في اللفظ، بيع في اللفظ، سلام في المعنى، بيع في اللفظ، سلام في المعنى. وبعضهم يبطل أصلا، بعضهم يبطل. وبهذا نكون انتهينا من باب السلام. قد صح بيعا شيخي في غير الهويه. ها؟ قد صح بيعا اذا كان حالا في غير الهويه. ما فيش فرق في هذه المساله بين الحال والمؤجل، لا فرق في هذه المساله بين الحال والمؤجل، لانهم يشترطون الصيغه ان يكون بلفظ السلم او بلفظ ماذا؟ بلفظ ما فيش فرق. نصححه، نقول هو الذين صححوه قالوا هو بيع في اللفظ، سلم في المعنى، سلم في المعنى، سواء كان سلما حالا أو سلما مؤجلا لا فرق. في كيل معلوم في كل ما يضبط بالصفة، كل ما يضبط في الصفة. نحن ما اشترطنا أن يكون مكيلا ولا موزونا، ولم يقل بهذا أحد من مذاهب الأربعة أنه اشترط أن يكون مكيلا وموزون، وذلك قلنا باقي في الحديث إيش؟ المذروع كذا. باقي الحيوان، الحيوان يجوز السلم فيه وهو ليس مكيلا ولا موزونا ولا مذروعا، يجوز السلم في الحيوان، فهمنا؟ فمراد الحديث إذن، مراد النبي عليه السلام في الحديث أنه إذا كان مما يكال فلا بد أن يعلم كيله، إذا كان مما يوزن لا بد أن يعلم وزنه، إذا كان مما يذرع لا بد أن يعلم ذرعه. واضح؟ إذا كان من غير ذلك، السيارات مثلا، السيارات الجديدة الآن منضبطة الصفات ولا غير منضبطة الصفات؟ منضبطة الصفات صح، لكنها ليس مما يكال ولا يوزن ولا يذرع، فيصح السلام فيها، لكن اشترطت أن تكون ماذا أنا؟ جديدة، اشترطوا أن تكون جديدة، لأنه إذا استعملت عسر ضبطها بعد ذلك بالصفات، عسر ضبطها بالصفات، لأن الاستعمال هذا مؤدي إلى فوارق كبيرة تختلف القيمات بسببه. كذا المنسوجات هذه اليوم التي نشتريها جاهزة، المنسوجات جاهزة، مكيلة؟ لا. موزونة؟ لا. مذروعة؟ لا. تباع بالحبة كذا ولا بالدرزن؟ إذن تباع بالعدد، تباع بالعدد. فإذا ضبطت بالصفات، إذا كان لها وصف يضبطها ويرفع عنها الجهالة، جاز بيعها سلما بهذه الصفات، بهذه الصفات. إذن الشرط، نحن بالنسبة للصفات عندنا ثلاث مسائل: يشترط أن تكون فيه صفات تضبطه لو ذكرت، واضح؟ يشترط أن تكون فيه صفات تضبطه لو ذكرت، ويشترط ذكر هذه الصفات، ها؟ يشترط ذكر هذه الصفات في العقد، واضح؟ ويشترط أن تكون هذه الصفات غير مختلطة بغيرها بحيث يؤدي إلى الجهالة كما قال في آخر الأبيات، فهمنا؟ فإذا وجد هذا صح بيعه سلما، إذا لم يوجد لا صح بيعه سلما. بعدين وجودها نسبي، يعني ضبطها بحسب الغالب، لأنهم أجازوا البيع كما قلت، أجازوا السلم في الحيوان، أجازوا السلم في الحيوان، يعني أسلمت إليك كذا في خروف صفته كذا كذا كذا كذا كذا كذا، واضح يا جماعة؟ يحاول يعني ذكر جنسه كونه خروف، واضح؟ ذكر لونه قال أبيض، ذكر حجمه سمين ولا إيش نحيف، سوري ولا كذا، المهم الصفات التي تختلف الأغراض باختلافها. إذا ذكر كل هذه الصفات التي تختلف الأغراض باختلافها، أنا الآن أسألكم سؤال: هل سيكون الخروف هذا مطابق لهذه الصفات 100%، أم أنه سيحصل اختلاف يسير؟ سيحصل اختلاف يسير، لكن هذا الاختلاف اليسير لا تختلف به الأغراض. يعني لما نأتي لشخص بخروف هذه الصفات وخروف آخر مشارك له في هذه الصفات والخلاف يسير بينهم، ما راح يقول لا أنا ما أبغي إلا مثل هذا؟ ها؟ بالسن، بالسن اشترط أن يكون معلوم السن الحيوان. لا لا، لابد أن يذكر سنه، لابد أن يذكر سنه، لأن اختلاف السن مما به تختلف، مما به تختلف الأغراض، مما به تختلف الأغراض. هذه المسألة عليها الفقهاء يناقشونها، هل يشترط؟ لأنه كانوا يبيعونهم أصلا عبيد ويبيعون بهائم، الحيوان نوعان كذا، آدمي وبهيمة. الآدمي فيه صفات، هو من نوع الحيوان أيضا، يجوز السلم في العبيد، يجوز السلم في العبيد لأنهم حيوان كذا، فيجوز السلام في العبيد كما يجوز السلام في الخروف. العبيد حيوان فيهم صفات تختلف أغراض الناس في زمنهم، منها مثلا في الإمام، مثلا أنا ما يعني وأقدم بالاعتذار قبل أن أذكر هذه الصفة، يذكرون مثلا دقة الخصر، الأمة صفاتها دقة خصرها كذا، مما به تختلف الأغراض كذا، يشتري أمة بصفات معينة يريدها بهذه الصفات. دقة الخصر في الأمة وصف مؤثر، لكن دقة الخصر في الخروف وصف غير مؤثر كذا. مسألة سمن، مسألة سمن الحيوان قد يكون مؤثرا وقد لا يكون مؤثر. يعني لو باع عبد، لو باع عبد فإن ذكر السمن مؤثر، لأنه لو جاءه بعبد سمين قد لا يستطيع أن يتحمل من الأعمال التي يريده هو لها كذا، فلا بد من ذكر إذا مقدار ماذا؟ مقدار سمنه. الخروف، الخروف قد يكون السمن مؤثرا وقد لا، وقد لا يكون. فإذا كان السمن مؤثر يعني بأن وجدنا هذا النوع من الحيوان التباين فيه كبير بين السمن والنحافة، يعني بعضه سمين سمن يرغب فيه من أجله، وبعضه هزيل يرغب عنه من أجله كذا، صار السمن هنا وصف مؤثر لا بد من ذكره عند التعاقد، فهمنا؟ إذا تقاربت أشكال البهائم، أشكال الحيوانات، فلم يعد السمن أمرا مؤثرا، فذكره هنا غير مؤثر، وهكذا. المهم أنه هذا الباب العمدة فيه الأصل الكلي متفق عليه عند العلماء وهو العلم بالأوصاف الذي تخرج المبيع عن الجهالة والغرض، لكن بعد ذلك تفاصيل هذه الصفات واختلافهم فيها هذا باب واسع في المذهب نفسه فضلا عن المذاهب الأخرى. والسبب الخلاف أنه يقول لك لا هذا الوصف غير مؤثر، والآخر يقول لك لا هذا الوصف مؤثر، يقول هذا وصف مؤثر ويؤدي إلى الجهلة، يقول الثاني وصف مؤثر لكنه لا يؤدي إلى الجهلة، وهكذا.